رجال ونساء أنزل الله فيهم فرقانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق. وتعبتنا كيف أنها ترعرعت في بيت كريم، بيت أبيها أبي بكر الصديق وأمها أم رومان رضي الله عنهم جميعا. ولقد رأينا أو عشنا معها في الحلقة السابقة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها وفرح أبو بكر بأن نقص مصعب بن عدي على عقبيه، ويعني راجع نفسه في مسألة تزويج ابنه من السيدة عائشة، وفرح أبو بكر بأن يكون زوجها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لنا أن نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا ويأمر أبناءنا عند مسألة الزواج، تخيروا لنبسطهم فإن العرق لساس، كيف أن عائشة رضي الله عنها تربت في بيت أبي بكر، ولنا أن نتخيل كم تخلقت بأخلاق أبيها، وكم كانت عند أبيها، وكم كانت مكانتها رضي الله عنها. ولقد ثبت في التاريخ أنها كانت من أقوى الناس ذكاء وأشدهم ذكاء رضي الله عنها. بعد أن هاجرت السيدة عائشة وخطبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكثت في بيت أبيها 3 سنوات إلى أن اكتمل عمرها 12 عاما، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي ابنة 12 عاما. ولا أريد أن أكرر ما قلته في الحلقة السابقة، لا تنظر إلى بناتنا ذوات 12 سنة بعائشة وهي ابنة 12 عاما، كلا، لا يجب أبدا أن تضع هذا الأمر كرش مقارنة. فأكدنا ورأينا كيف أن بنت المدينة قد انقرض جسدها ويعني شابت قبل النشيد، وتنظر إليها وهي ابنة 15 من عمرها، تجدها وقد كبرت في السن نتيجة التلوث ونتيجة الأعباء ونتيجة الضغوط ونتيجة الغور والمسائل التي تلاحقت في عصرنا هذا، والمشاكل التي تترى على البيوت وعلى المجتمعات. طبعا انتقلت السيدة عائشة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نعمة العون له عليه الصلاة والسلام، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يلاطفها ويقدرها، وكان يضع يده على عضادة الباب، يعني على حلق الباب، فكانت ترتكن يعني بوجهها وعلى يد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي تشاهد الأحباش وهم يلعبون في المسجد. فقريبا يعني كانوا يلعبوا الحطب كما يصنع إخواننا مثلا في صعيد مصر أو في روس مصر مثلا في التحطيب، فربما هذه كانت لعبة مشهورة عند الأحباش، فكانت تحب أن تشاهد هذا المشهد يعني الذي فيه ترويح عن النفس، لأن الإنسان المسلم يجب أن يروح عن نفسه وعن قلبه، فإن القلوب إذا كلف عملت يجب على الإنسان أن يروح عن نفسه بين الفينة والفينة وبين الحين والحين، ولكن لا يروح عن نفسه إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. فليس معنى هذا أن يعني يروح الإنسان عن نفسه بمعصية الله عز وجل. فكان يقول له الرسول: أكتفيت يا عائشة، يعني هل استمتعت بهذا القدر من المشاهدة؟ تقول: انتظر قليلا يا رسول الله، فانتظر صلى الله عليه وسلم، انتظر قليلا. وهكذا كانت حياتهما يعني في هذا البيت الكريم. طبعا السيدة عائشة كانت لها يعني ضرائر من بقية زوجات ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا رأينا أن السيدة عائشة وبقية نساء النبي كان يعني صنعوا حزبين كبيرين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزب بقيادة حزب الصغار بقيادة عائشة، وحزب الكبار بقيادة سودة بنت جمعة رضي الله عنهن جميعا، وهذين الحجين او هذان الحجان كان يعني يطلبان طلبات احيانا معينة لنا فيها وقفة ان شاء الله رب العالمين، ولكن بعد ان نرى هذا الامر الذي هز بيت النبوة وهز يعني السيدة عائشة هزا عنيفا، نريد ان نستوقف عنده في هذه الحلقة ان شاء الله رب العالمين، وهو الامر الخاص بحديث الافك الذي قلنا ان 10 آيات تنزلت من سورة النور بهذه المسألة وبخصوص هذه المسألة، وكان يقصد به السيدة عائشة رضي الله عنها. كان النبي من عادته اذا خرج لغزوة من الغزوات كان يتهم بين نسائه، يعني يضرب قرعة، فزي القرعة ما تطلع يقع السهم على فلانة فتكون هذه رفيقته في تلك الرحلة، فالسهم فكانت القرعة من نصيب السيدة عائشة في غزوة بني المصطلق، فذهبت معهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته بعد انتهاء اي غزوة يترك احد الصحابة في نهاية ومؤخرة الجيش كي ينظر ربما هناك شهيد مثلا ظنه المسلمون انه قد استشهد وما جال به رمق من حياة مثلا فيأتي به هذا الذي فرق، او ان الجيش قد نسي سلاحا هاما او شيئا هاما فيأتي به هذا الانسان، او ربما يرى ان الجيش الذي كان يحارب المسلمين من الكفار يريد ان يعود مرة اخرى فيسرق ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما يحدث. ترك النبي صلى الله عليه وسلم احد الانصار من صحابته رضي الله عنه في مكان المعركة، وعاد هذا الانسان ليجد سوادا في الارض، يجد انسان ما انه غطى وطبعا ارتاع وارتاع وتوقف من هذا الذي يكون. اذا بنا نرى هذا المشهد الغريب ان السيدة عائشة كانت تحمل في محمل، يعني هودج الذي يوضع على البعير وهي كانت تركب فيه، ثم يحمله 4 من الرجال فيضعونها على البعير، وكانت كما تقص كنت خفيفة اللحم، يعني كانت غير ثقيلة الوزن، فكان لا يشعر الذين يحملون هذا المحمل او هذا الهودج ان تلعث فيه او ليس فيه، فكان سبحان الله يرفعونها ويضعونها على الهودج، فاذا بها كان انفرط عقدها، يعني لها عقد كلبته فانفرطت حداته فمكثت تبحث عنه، فعادت فعلا ان الجيش قد غادر المكان ورفع الاربع المكلفون بحمل هذا الهودج وضعوا على البعير، وظنا منهم ان السيدة عائشة داخله، وثار القاتلة وثار الجيش عاد قاتلا الى المدينة المنورة، فجاء سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي المكلف بان يكون في مؤخرة الجيش، فرأى السيدة عائشة وعرفها، وكانت آت الحجاب لم تنزل بعد اللي هي نقاب امهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع خطوات حتى تركب السيدة عائشة البعير، ثم جرى حطام بعيره ودخل المدينة في وضح النهار، واذا بعبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل فقير قريب لابي بكر يسمى مفتح بن اساسة، اشاعوا في المدينة اشاعة خطيرة ورهيبة وغريبة ان هذا الصحابي ارتكب مع السيدة عائشة جريمة الزنا والعياذ بالله رب العالمين، وعادت السيدة عائشة من هذا الامر مريضة، فعادت واستأذنت الرسول ان تمرض في بيت ابيها ابي بكر، ولا تدري عن هذه القصة شيئا، فكانت تتعجب عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ويطرق الباب ويقول كيف فيكم او كيف ابنتكم، يعني كيف حال عائشة ولا يذكر اسمها، كيف حال ابنتكم، ويقولون بخير يا رسول الله. فبعد شهر من مكتها في بيت ابيها كانت تخرج لقضاء الحاجة خارج بيت ابيها ابي بكر، وكانت ام مصطح تعمل عند سيدنا ابي بكر خادمة، فعثرت السيدة عائشة في حجر فكادت ان تنشفع على وجهها، فقالت ام مصح كيف نصح. فتعجبت عائشه كيف يعني تقول كيف نصح لرجل حضر بدرا، وهذا رجل بدري من الصحابه الذين حضروا غزوه بدر، ونحن نعلم ان غزوه بدر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديثا اعملوا ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد فاني قد غفرت لكم. قالت الا تدرين ماذا حدث؟ قالت كلا. ف يعني حدثتها بالقصه التي تتناقلها الالسنه في او بعض الالسنه في المدينه المنوره. عادت عائشه رضي الله عنها وقد تقل عليها المرض والشد، لان الانسان المظلوم ان الظلم يعني شيء ثقيل على النفس الانسانيه، وبالذات اذا كان هذا الانسان حقيقه مظلوم، ولذلك حرم الله عز وجل الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او فلا تظالموا، ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامه، ومن ظلم انسان قوض والعياذ بالله رب العالمين من 7 أراضين من النار من جهنم يوم القيامة، والله عز وجل سوف يقضي بين هذا وذاك. نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظلمة وعن الظالمين، وألا يحشرنا في زمرتهم، إن ربنا على ما يشاء قدير. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة مع أبي بكر طبعا، يقول ما رأيكم، ما رأيك يا فلان؟ يقول والله لا اعرف، لا اعلم الا خيرا يا رسول الله. كان علي يقول يا رسول الله النساء غيرها كثيرات، يعني المساله لا تقف عند امراه واحده والامر يعني تجلد غيرها كثيرا يعني. ولكن اجابه عمر كانت عظيمه وتدل على صله عمر رضي الله عنه بن الخطاب بالله عز وجل وقلبه بالله ونور قلبه بالله. قال يا رسول الله عندما سأله ما رأيك يا ابن الخطاب، قال من الذي زوجك عائشة يا رسول الله؟ قال الله رب العالمين. قال أتظن أن الله دلت عليك في زواجها؟ كانت هذه إجابة شافية، وإجابة كلها نور وكلها يقين وكلها صلة بالله عز وجل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليزور أبا بكر الصديق، وجلس فإذا بالله عز وجل ينزل جبريل بالآيات التي تبرئ السيدة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب أليم، إلى آخر الآيات. عندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله براءتي من فوق 7 سماوات يا عائشة. فقالت أم رومان قومي يا عائشة فاحمدي رسول الله، أي اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. وكانت كلما تسأل من أبيها ومن أمها قبل نزول البراءة من فوق 7 سماوات يقولون له يا عائشة قولي إن كان هذا حدث هذا فاستغفر الله عز وجل، وإن لم يحدث قولي. تقول أنا إن قلت ما عندكم فقد كذبت نفسي وكذبت الحقيقة لأنه لم يحدث هذا، وإذا قلت الحقيقة لم تصدقوني، لا أقول إلا ما قاله يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلى أن نزلت الآيات لتبرئ السيدة عائشة وتبرئ ساحة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يتبسط مع السيدة عائشة كان يقول والله يا عائشة أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتتعجب وتقول كيف تعرف هذا يا رسول الله؟ كان يقول إن كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. فكانت تتبسم وتقول والله لا أهجرك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. ولذلك كان أيضا يتبسط معها ويسابقها، وكانت تقول كنت خفيفة اللحم فكنت أسابق الرسول صلى الله عليه وسلم فكنت أسبقه، فلما كبرت بالسن تقدمت السن 7 سنوات واكتنزت باللحم، يعني امتلأ جسمها عن النحاسة في بداية زواجها وامتلأ جسمها باللحم أو يعني صارت سمينة بعض الشيء، فسابقت رسول الله فسبقني فكان يتبسم ويقول واحدة بواحدة يا أم المؤمنين. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وهذا هذه سيرتها رضي الله عنها. ولنا معها لقاء آخر بإذن الله رب العالمين لنلقي الضوء على بعض ونتوقف عند بعض من مواقفها المضيئة في حياة الدعوة وفي رحلة الإسلام العظيمة رضي الله عنها. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.